الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد تكلمنا في مجلسين سابقين عن الإلحاد وعن بعض أنواع الإلحاد وكان تركيزنا في الدرسين السابقين عن الإلحاد الذي لا يدعي أصحابه الانتساب إلى الأديان بصورة أعم وإلى الإسلام بصورة أخص. ولكن بإذن الله عز وجل في هذا الدرس نعرج على بعض الملاحدة، ولكنهم إما انتسبوا إلى الأديان أو أنهم انتسبوا إلى الإسلام مجرد انتساب. ونتكلم بإذن الله جل وعلا عن شيء من إطلاقات الإلحاد، فليس الإلحاد في الشريعة فقط هو إنكار وجود الإله. ونبدأ بشيء من صفات أو بعض الفرق التي كان إلحادها مخرجا للملة، أو بعض المشتهرين الذين كان إلحادهم مخرجا من الملة، ثم نذكر إلحادا آخر مع بعض القواعد في عجالة بما يسمح به هذا الوقت. فإن من الإلحاد الذي يخرج من الملة إلحاد الفرق الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام، وهي فرق الذي يجمعها أنها تأتي بأمور عظيمة تخالف أصل الإسلام وكليته، وهذه الفرق متنوعة وكثيرة، ولكن كما ذكرنا أنها تشترك بأنها تأتي بأمر يتفق المسلمون جميعا على أنه كفر مخرج عن الملة، يعني مثلا عندما يأتي العبيديون ويعتقدون أن الحاكم بأمر الله إله ويؤلهونه، فلا شك أن هذا يعتبر من الإلحاد ومن الكفر ومن ادعاء الإسلام ليس إلا. ولذلك كانوا يقولون فيه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، واحكم فأنت الواحد القهار. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول عنهم أنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض وفي هذه الأزمنة هم الدروز وبعض الفرق والطوائف. وهكذا طبعا الوقت لن يتسع لذكر ما على هذه الفرق كالنصيرية والإسماعيلية إسماعيلية المكارمة وغيرهم. وعندنا في هذه الأزمنة المتأخرة يعني مثلا تجد الجمهوريون ونحوهم من الفرق الباطنية التي تزعم من باب الزعم العام أنها تنتمي إلى الإسلام، لكن إذا فتشت في عقائدهم ونظرت فيها تجد أنها تخالف أصل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبني على التوحيد الخالص. كذلك من هذه الفرق فرق، وهذه تندرج تحتها فرق كثيرة، الفرق القائلة بالاتحاد والحلولية، وهي فرق من غلاة المتصوفة وفرق من بعض الرافضة وغيرهم. فهؤلاء إما أنهم يعتقدون أن الإله يحل في بعض أوليائهم، أو بعضهم يعتقد أن الإله يحل في جميع المخلوقات. طيب، من باب التفرقة العامة بين الاتحاد والحلول، يعني المؤدى في الآخر إلى الكفر، لكن أصحاب الاتحاد يعتقدون أن هناك حقيقتان منفصلتان اتحدتا مع بعضهما البعض، يمكن التمييز بين صفاتهما، هؤلاء أهل الاتحاد. وأما أهل الحلول فيعتقدون أن الذي حل فيما حل فيه لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر. مثال ذلك، يعني إذا قلنا الماء صب في كاسة، فهذا يعبر عن عقيدة أهل الاتحاد، لأنك تستطيع أن تميز صفة الماء من صفة الكأس، ولكنهما اتحدا فصارا كأس ماء، واحد، وهذا كان فيه من صفات هذا وكذا كان فيه من صفات هذا. أما الحلول يمثل له بماذا؟ امتزاج الملح بالماء والسكر بالماء والخمر بالماء ونحو ذلك، فينتزجا حتى يصير كل واحد منهما معبرا عن الآخر. وعلى كل، فإن القائلين بالاتحاد أو القائلين، طبعا هو الاتحاد ما المقصود به؟ اتحاد الخالق جل وعلا بالمخلوق، هم يقولون ذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. طبعا نحن في آخر الدرس نذكر من القواعد والحجج التي ترد على هؤلاء، لكن المقصود الآن هذا كلام يعني المسلمون، يعني ليس فيهم أحد يناقض في أنه من الكفر. يعتقدون أن الإله قد حل أو أنه اتحد بالمخلوق، وهم درجات وأصناف، كما ذكرنا يعني المشهورين بهذا هم غلاة المتصوفة، فنذكر بعض أمثلتهم، كذلك بعض الرافضة، وكذلك حتى بعض الفرق الباطنية، يعني إنما جر لذلك عقائد الحلول والاتحاد. طبعا هذه العقيدة أصلا موجودة في ملل أخرى كالهندوسية عندهم، كذلك يعني تجد النصارى إنما عقيدتهم في عيسى باعتبار أن الله حل فيه ونحو ذلك، المقصود أنها توجد في بعض أصحاب الديانات الأخرى. طيب، عقيدة الحلول والاتحاد القائلون بها بعضهم عنده تفصيل وبعضهم عنده زيادة ونقص، فبعضهم يعتقد أن الحلول والاتحاد إنما يكون في بعض المخلوقات كأولياء معينين وأشخاص معينين ونحو ذلك، وبعضهم يعتقد أن ذلك قد حصل في جميع المخلوقات، فيعتقدون أن الله سبحانه قد حل في جميع مخلوقاته، وهؤلاء كذلك يقدسون من بعض أهل الملل والفرق، يعني مثلا ابن عربي صاحب فصوص الحكم هذا يقدسه أهل التصوف ويقدسه الرافضة، فكتب ابن عربي من اعتني بشرحها الخميني الرافضي اعتني بشرحها وأثنى عليه المتصوف وغلاة المتصوف كالبرعي عندنا، فقد أثنى عليه في مصر المؤمنة، وأثنى كذلك على الحلاج، والحلاج هم من المشتهرين، كذلك أبو يزيد البسطامي ونحو ذلك. فمن أقوالهم كما يقول ابن العربي في فصوص الحكم: وما الكلب والخنزير، تأملوا إلى هذه الأبيات، يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. لأنهم ظنوا ماذا؟ ظنوا أو يزعمون في عقائدهم أن كل ما تراه بعينك هو الله، حتى أنفسهم هم الله، ولذلك يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا واحد، وما الله إلا راهب في كنيسته. ولذلك يقول ابن الفارض. وطبعا بعض الناس يعني تجد أنهم ينكرون هذه العقائد تقية، ولكن كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تجد أنه ما ذكر العقيدة لكنه أثنى على صاحبها، يعني ابن الفارض تجد أن بعضهم ما يذكر عقيدته لكن يثني عليه، مثل الجفري المشهور الحبيب الجفري، مثل محمود محمد طه صاحب الفكر الجمهوري يثني على هؤلاء، وإن لم يكن قد صرح، طبعا في بعضها صرح لكن بعبارات فيها شيء من الليل أعناق النصوص، يمكن أن نأتي إليها في وقت لاحق لأجل أن يصل إلى هذه العقيدة. لذلك ابن الفارض شاهدنا أن ابن الفارض يقول: وكل الجهات الست نحوي توجهت، وكل الجهات الست نحوي توجهت، فذكر نسيت الأبيات لكن على العموم هو ذكر أن الجهات الست توجهت إليه بالعبادة، وذكر أنه هو نفسه لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، فهو يصلي إليها وهي تصلي إليه، هو يصلي إليها وهي تصلي إليه. لماذا؟ لأنه يعتقد بعقيدة وحدة الوجود. طيب، ما الفرق بين الاتحاد والتصوف ووحدة الوجود؟ الذي يقول بوحدة الوجود هو قائل باتحاد الله أو حلوله في جميع مخلوقاته، فأدى به ذلك إلى القول بما يسمى بوحدة الوجود، فكل ما تراه عبد وكل ما تراه في نفس الوقت هو ماذا؟ هو كل ما تراه في نفس الوقت هو عبد وهو رب في نفس الوقت. ولذلك قال أبو زيد البسطامي، قال: الرب عبد والعبد رب، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. ولذلك قال: فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده، فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده، وغير ذلك من أقوالهم. وهذا الذي جعل الحلاج يقول كما في ديوانه: كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين حرام. ما هو كفره؟ لأنه قال لهم: ما في الجبة التي يلبسها، ويلبس جبة، فقال لهم: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، وقال: إلهكم تحت قدمي، قال: إلهكم تحت قدمي. الحلاج هو الذي أثنى عليه البرعي، برعي عندنا السوداني هذا في ديوانه رياض الجنة ونور الدجنة، فقال: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. أنا ذكرت لك قبل قليل أنك إذا لم تعرف أقوال هؤلاء عند بعض الدجاجلة في أزمنتنا، فاعرف ثناء هؤلاء الدجاجلة على أولئك، ثناءهم على أولئك. فقال: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. ولذلك غلاة المتصوفة باطنية. ما معنى باطنية؟ نحن ذكرنا الباطنية، الباطنية هي فرق تبطن الكفر وتظهر شيئا من الإسلام. ولذلك المتصوفة يقسمون الدين إلى قسمين: علم شريعة وعلم حقيقة. فأما علم الشريعة فهذا الذي يعرفه عوام الناس، وعلم الحقيقة هذا الذي اختصهم بمعرفته، اختصهم بمعرفته. ولذلك البرعي السوداني حقنا نحن نذكر كثيرا من أبياته لأنه أشهر المتصوف عندنا، يقول في أبياته: علم الحقيقة من أباح بسره للناس يسفك ماله بعد الدم. وهذا الذي جعله يقول عن الحلاق: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاق. فهو كان يعتقد أن الحلاق ما كان ينبغي عليه أن يفشي ما كان يعتقده، بل ينبغي عليه أن يجعله سرا، لأن هذا من الأمور التي لا يعقلها الناس ولا يفهمها الناس، وهذا كله من الإلحاد ومن الكفر الأكبر بالله. ذلك يقول: علم الحقيقة من أباح بسره للناس يسفك ماله بعد الدم. ثم تجد أن هؤلاء لهم بعض الشبهات التي يشبهون بها. فالبرعي في أبياته قال: لم يستطع موسى الكليم لخدره صبرا فكيف بالمتعلم. الذي يريد أن يقوله أن موسى، وهم يقولون ذلك، المتصوفة يقولون أن علم الشريعة كان، يعني في قصة موسى والخضر، أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم علم الشريعة، وأما الخضر فكان يعلم علم الحقيقة. وهذا الذي جعل موسى ينكر على الخضر وجعل الخضر صاحب علم أكثر من موسى، وهذا من الكذب. فإن القصة في منشئها وبدايتها أن موسى عليه الصلاة والسلام، سأذكرها باختصار لأن المقصود للمح إليها، أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب بني إسرائيل فسئل عن أعلم أهل الأرض فأخبر بنفسه، وعتب الله عليه أن لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إليه أن خضرا من عبادنا هو صاحب علم ليس عندك. لأنه عندما جاء للخضر، والقصة في الصحيحين أنا أذكر خلاصتها، عندما جاء إلى الخضر في القصة المعروفة، ممكن أذكرها في وقت آخر لكن هي طويلة في الصحيحين، فلما جاء إلى خضر قال له الخضر عليه الصلاة والسلام، قال له: أنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، ده الخضر، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فشهد الله عز وجل بتعليم الخضر لشيء علمه إياه هو سبحانه وتعالى، وبرحمة خاصة اختصها بها هو. ولذلك الخضر قال في آخر القصة كما جاء في القرآن، قال: وما فعلته عن أمري. يعني هذا فيه رد على المتصوفة وعلى جميع الباطنيين الذين يحاولون أن يتشبثون ببعض المتشابه، هذا فيه رد عليهم. وما فعلته عن أمري، يعني هذا الذي فعلته وهذا الذي وقع ليس من تفكيري، ليس عن عقلي، ليس عن أمري، ليس عن رأيي. وما فعلته عن أمري، طيب عن أي أمر فعله؟ فعله عن وحي. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فإذا الذي كان بين موسى والخضر، الخضر عبد من الله عليه بعلم، وشهد الله عز وجل بذلك: أنت يا أيها الصوفي، ولا أنت يا ابن عربي، ولا أنت يا الحلات، أو أنت يا البرعي، من أين لك بعلم شهد الله أنك أنه علمه إياك؟ من وين؟ هل يوحى إليك؟ هل أوحى الله إليك هذا العلم؟ ما عندهم من حجة. الشاهد أن هذا من اعتقادات الباطنية لنقض الدين. عشان كده الصوفية ماذا يقولون؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسليه. الميت بين يدي مغسليه، بيقول لهم كبوا موية باردة ولا حارة، بيقول لهم اقلبوني يمين ولا ما تقلبوني شمال، ميت بين يدي مغسليه. فلذلك لا يتكلم بكلمة ولا يتحرك بحركة، بل حتى لا يتنفس بنفس أصلا، يقلبوا يمين ينقلب، يقلبوا شمال ينقلب، يكفنوا يتكفن. فيقولون كن بين يدي الشيخ هكذا، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نكون بين أيدي المشايخ هكذا، لأننا ما تعبدنا بما جاء به المشايخ، وإنما تعبدنا بما جاء الله سبحانه وتعالى به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أو لأشيخ دون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا باتباعه هذا الاتباع. شاهدنا من هذا أن هذا يعتبر من الكفر ويعتبر من الإلحاد. فهذه حجة من الحجج الواهية لأجل إسقاط الشريعة كلها، وحقيقة ذلك هو عبارة عن تدثر بالدين لبعض الملاحدة. يعني بعض الملاحدة يريدون أن يتدثروا بالدين ويظهروا شعاره، ولذلك تجد منهم هذه العقائد الباطنية الباطل. طيب، من مشاهير الملاحدة الذين يقدسهم المسلمون كذلك، طبعا غلاة المتصوفة والكلام فيهم يحتاج إفراده، يعني إلى مجالس وما قالوه في وحدة الوجود وفي عقائد الاتحاد ونحو ذلك، لكن المقصود نريد في هذه الكلمة أن نجمل يعني أشهر الفرق أو الأشخاص المشهورين، وهم في حقيقة أمرهم ليسوا من الإسلام في شيء، إنما تدثروا بالإسلام وحقيقة أمرهم يعني الإلحاد ونحو ذلك. طيب، من أمثلة هؤلاء بعض المشاهير كابن سينا والفارابي. ابن سينا والفارابي طبعا عندنا تجد المدرسة، مدرسة ابن سينا، مستشفى ابن سينا، المركز الصحي ابن سينا، حتى لو مثلا مو مدرسة لازم تلقى الفصول جوا فصل ابن سينا وهكذا، والشوارع ابن سينا هكذا تجد، والفارابي كذلك. وهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم ليسوا من الإسلام في شيء. ابن سينا بيعتقد أن النبوة دي ليست من الله، مش الله اصطفى نبي اسمه موسى ونبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فشرفهم وكرمهم الله بهذه النبوة، وإنما يعتقد أن الأنبياء أو أن النبوة هي خاصية أو صفة مكتسبة بجد واجتهاد. هو داري يقول شنو؟ هو داري يقول إنه الأنبياء دي الفلاسفة زينا، تمام؟ لكن ما قالها بالصورة دي، ولذلك يقول أن النبوة تكتسب بالجد والاجتهاد. يعني هو ذاته كان اجتهد وجد سيجد هذه النبوة. إذن النبوة التي يتكلم عنها ابن سينا والفارابي ونحوهم ليست هي النبوة التي يؤمن بها المؤمنون المبنية على وحي. ولذلك عقيدة ابن سينا في القرآن إن القرآن عبارة عن مقالات من حسن فهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تصوره لقيادة الناس. والله هذا الكلام يقوله ابن سينا، والناس ما يعرفون، مسمين على المدارس والمساجد وإلى آخره كل الأشياء مسمينها على ابن سينا. ولذلك هو رجل فيلسوف صحيح متميز في الطب تميزا شديدا، لكن الطب شيء ودين الله شيء ثاني، الطب شيء ودين الله سبحانه وتعالى شيء آخر. الفلاسفة كأمثال ابن سينا بيعتقدوا إنه الأنبياء هم فلاسفة. طيب كيف فلاسفة؟ الأنبياء طبعا بيقولوا إنه البشرية دي لا تصلح إلا بربطها بشيء غيبي لا ينظرونه. يعني أنت لو جيت كلمت البشر إنه ما في أصلا معاد وما في بعث ولا في نشور ولا إلى آخره من هذه الأمور، البشر لن تستقيم حياتهم. فلذلك هم بيعتقدوا إنه الشيء عملوا الأنبياء ده جيد، وبيثنوا على الأنبياء الشيء عملوا الأنبياء ده جيد. ليه؟ لأنه الأنبياء استطاعوا أن يكبحوا جماح البشر بما ادعوه من أنه أديان، وما ادعوه من أوامر تستلزم بعد ذلك الثواب أو العقاب. فربطوا الناس بأمور وإن كانت وهمية لكنها استطاعت أن تسير أمور دنيا. لكن بيعتقدوا إنه هناك من هو أفضل من الأنبياء، وهناك من هو أفضل ممن استطاع أن يكبح جماح نفسه بغير شرع ولا وحي ولا ما يتعلق بالثواب والعقاب، وهم الفلاسفة. كيف؟ يعني أنت إذا استطعت بنفسك وبما تستطيع أن تحصله من ضمير إنساني وأخلاق على يعني تستطيع بذلك أن تكبح جماح نفسك فلا تؤذي الآخرين ولا تضرهم وإلى آخره مما يعتقدون أنه هو من الحكمة، فأنت خير ممن كبح جماح نفسه بماذا؟ بأمور مدعات إنما هي من أوهام الأنبياء. لذلك تجد أنهم وغلاة المتصوفة ماذا يقولون؟ يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بشنو؟ بساحله. خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ولذلك المتصوفة وغلاتهم يعتقدون أن الولي أرفع درجة من النبي، كما قالوا في أبياتهم: مقام النبوة مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. دون الولي يعني الولي أعلى من مقام النبوة، لأنهم يعتقدون أنهم عرفوا أشياء وفهموا أشياء ربما لم يفهمها الأنبياء أنفسهم، فهؤلاء من مشاهير الملحدين. هناك إلحاد جاء فيما يتعلق، يعني بعض الناس جاء وقالوا والله نحن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لكن جاء ألحدوا فيما يتعلق بالله وصفاته. طبعا يدخل فيه أهل الحلول والاتحاد، لكن فصلناهم لأنه أهل الحلول والاتحاد وصلوا درجة اعتقدوا أنهم أنفسهم آلهة، وأن كل ما تراه عينك هو الإله. لذلك كانوا يقولون: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ضاحكا كلحظة الحاجب بالحاجب حتى لقد عينه خلقه. فهذا المقصود منه ماذا؟ أن كل ما تشاهده عينك وكل ما يلتقطه فهو الله. لذلك بعضهم يسمح سمع صوت شاتل تيعر فقال لبيك وسعديك، وبعضهم يسمع صوت كلب ينبح فيقول لبيك وسعديك، لهذه العقيدة الفاسدة. وكما ذكرنا أنها عقيدة كفرية، سواء اعتقدوا أن بوحدة الوجود ككل أو أنه يحل في بعضها كأصحاب الملل والنحل الأخرى. طيب، هناك أناس يجعلون الله شيئا والمخلوقات شيئا آخر، لكن تجد أنهم غيروا في صفات الله سبحانه وتعالى تغييرا ربما أدى في محصلته إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو ربما كان أقل من ذلك لكن هو من الضلال الشديد. وهم فرق كالقدرية، القدرية سنفرد عنهم كلمة، لكن كالجهمية والأشاعرة ونحو ذلك. ولذلك العلماء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ذكروا أمورا نجملها، وقبل أن نجملها هذا من الإلحاد، يعني هذا نفسه من الإلحاد أن يتكلم الإنسان في صفات الله سبحانه وتعالى بغير علم، أو يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، أو يحرف هذه الأسماء، هذا من الإلحاد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى وصف الذي يغير معاني أسمائه وصفاته ونحو ذلك، هذا كله وصفه الله سبحانه وتعالى بالإلحاد. والإلحاد له صور في أسماء الله عز وجل وصفاته كما ذكر أهل العلم، ومن هذه الصور أن يعطل ما جاءت به الأسماء والصفات، إما أنه يعطل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فينفيها، أو أنه يعطل اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى فلا يثبته. فأهل التعطيل هؤلاء ملاحدة، هذا يعتبر من الإلحاد. وكذلك من الإلحاد أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو يوصف بأوصاف خلقه، هذا من الإلحاد أن يمثل الله عز وجل بخلقه. وكذلك من الإلحاد أن نسمي الله سبحانه بغير ما سمى به نفسه، أو أن نطلق أسماء الله سبحانه وتعالى على معبودات ومألوهات أخرى كالأصنام ونحو ذلك مما حصل من أصحاب الملل الأخرى. لذلك العلماء قالوا: إن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله سبحانه وتعالى بالغة في الحسن كماله ومنتهى، بالغة في الحسن كماله ومنتهى، فهذه هي صفتها، بالغة في الحسن كماله ومنتهى. وهذا معناه أن ما لم يكن بالغا في الحسن كماله ومنتهى فلا يوصف الله سبحانه وتعالى به ولا يسمى الله سبحانه وتعالى به. وهذا فيه رد على الفلاسفة، فإن الفلاسفة ربما أشاروا إلى الله بقولهم العلة الفاعلة أو نحو ذلك مما يسمون به الله سبحانه وتعالى، فهذا ما سمى الله عز وجل به نفسه، وهذا ليس من الحسن المطلق، ليس فيه صفات الحسن المطلق. ولذلك نذكر جملة مما ذكره أهل العلم هنا، وذكروا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف كذلك. والتكييف هو أن يعتقد الإنسان للصفة كيفية في ذهنه أو في نفسه، يعتقد لهذه الصفة كيفية، والكيفيات لا نعلمها لأن الله أعلمنا بالصفات، نحن نعلم هذه الصفة بحقيقتها بمعناها عفوا، نعلم هذه الصفة بمعناها، أما حقيقة هذه الصفة وكيفيتها ومنتهاها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأضرب مثالا حتى يتضح هذا المقال، فإن من صفات الله سبحانه وتعالى الحياة، ومن أسمائه الحي، وهذه الحياة كما نعلم أنها حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ونعلم أن الله سبحانه في حياته يتصف بصفات الكمال من السمع والقدرة والحكمة إلى غير ذلك من هذه الصفات، ومنتهى هذه الحياة وما فيها من الكمالات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نجزم أنها بالغة في الحسن كماله وغايته ومنتهى، وهذا المنتهى لا نعلم حقيقته، لا نعلم حقيقته، لكن نعلم منه ما أعلمنا به، نعلم منه ما أعلمنا به من الصفات السمع، والله سبحانه وتعالى هو السميع، وإن كان بعض المخلوقين ربما يسمع فسمعه مناسب لذاته الحقيرة الضعيفة، وسمعه محصور محدود، وأما سمع الله سبحانه وتعالى فلا يعلم منتهاه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحده شيء. الشاهد من ذلك أن الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته، فبعضهم ألحد تمثيلا وتشبيها، وبعضهم ألحد تعطيلا، كيف ذلك؟ بعضهم عطل صفات الله عن معانيها، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، فسلبوا هذه الصفات وهذه الأسماء معانيها، فصارت هذه الصفات لا يصفون الله سبحانه وتعالى بها، فإذا صارت الأسماء عندهم جامدة صارت أسماء الله سبحانه وتعالى جامدة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث ما دلت عليه من المعاني. هم منعوا هذه المعاني كلها، فجعلوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، وهذا بمثابة إلغاء هذه الأسماء والصفات، فلم يعد لها معنى، فلم يعد لها معنى، هذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. بل إن بعضهم وصل في التعطيل لدرجة أن العلماء قالوا يصفون حال المعطل وحال الممثل المشبه، قالوا إن المعطلة يعبدون عدما، يعبدون عدما، لأنهم عندما جاءوا في الصفات قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فنفوا الصفات، وهو ليس بحكيم ولا سميع ولا قدير ولا قوي ولا ولا ولا ولا ولا من هذه الصفات. وهو جاءوا فقالوا ليس بداخل العالم، ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، فكأنما يعبدون عدما. وعقيدة العلو كما هو معلوم التي دل عليها الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه جميعا سبحانه وتعالى. أما هم قالوا ليس بعالي، وليس يعني لم يقولوا قول أهل البدع من المسلمين، ولم يقولوا قول أهل السنة، ولم يقولوا قول أهل السنة. ولذلك الجهمية قال أهل العلم الجهمية يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما، الممثلة والمشبهة يعبدون صنما، لأنه جاءنا فرق من الناس قالوا نحن لا نعقل من الأوصاف إلا ما نراه. فقالوا إذا قال الله عن سمعه سميع فإنه سميع كسمعنا، وإذا أخبر عن نفسه أنه بصير فإنه بصير كبصرنا، ولذلك شبه الله عز وجل بمخلوقاته، مع أنهم يجدون في المخلوقات التي يدعون أنهم ينظرون إليها يجدون فيها تفاوتا عظيما، فسمع مخلوق ليس كسمع مخلوق آخر، وغيرها من الصفات. يعني تجد أن بعض المخلوقات في صفاتها تتفاوت تفاوتا عظيما، بل تجد النوع الواحد من المخلوقات يختلفون. فمثلا البشر في السمع تجد من هو مرهف السمع، وتجد من هو لو حدثته من قبل أذنه ما سمعك، وتجد الأصم، هذا في النوع الواحد. وبين الأنواع المختلفة تجد هناك تفاوت، فإذا كان هذا التفاوت حاصلا بين هذه المخلوقات فالتفاوت بينها وبين خالقها أبين وأعظم وأظهر، التفاوت بينها وبين خالقها أبين وأظهر وأعظم، فلذلك لا حجة لهم في ذلك. وأكثر الفرق التي غلت إما في التمثيل أو في التعطيل هي فرق باطنية لها أصول غير الإسلام انطلقت منها، وتجد أن أخذهم ليس استدلالا من الكتاب والسنة. لذلك ثمامة بن الأشرس وهو من أئمة الجهمية ماذا قال؟ قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، ثلاثة من الأنبياء، زول بيتكلم وبيدعي أنه مسلم يقول في ثلاثة أنبياء مشبهة، ثلاثة أنبياء مشبهة، محمد يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا تبارك وتعالى قال محمد لما قال الكلام ده مشبه، هل هذا يقوله رجل مسلم؟ قال وعيسى لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي كيف يثبت لله نفس، فهو مشبه. قال وموسى لما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. إذن كل من الغلاة من هؤلاء من الطرفين تجد أنهم فرق باطنية كفرية ملحدة تنطلق في اعتقادها من غير أصول من غير الوحي، يعني تنطلق في اعتقادها من غير الوحي، وإنما هي تريد أن تلبس وتشوش على أهل الإسلام دينهم واعتقادهم. وأما الذين حصل لهم زلل فعطلوا بعض الصفات أو مثلوا شبهوا في بعض الصفات، فهؤلاء خالفوا كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخالفوا سلف الأمة. ولذلك تجد أنهم لأجل أن يبرروا مخالفتهم لخير القرون يقولون مذهب السلف أسلم، يعني مذهب السلف إذا اتبعت مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين ونحوهم في باب أسماء الله وصفاته فمذهب السلف أسلم تحصل فيه السلامة، ومذهب الخلف قالوا أعلم وأحكم لأجل أن يزكوا مذهبهم فقالوا أعلم وأحكم. وهل يمكن أن تحصل السلامة في غير ما علم وحكمة؟ وهل يمكن لصاحب العلم والحكمة أن يجتنب السلامة؟ ما الذي يريده الناس غير أن يسلموا؟ والسلامة فيها العلم والحكمة، السلامة فيها العلم والحكمة. وهذا نقوله لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته يقود إلى الإلحاد الأكبر. كم من الملاحدة لأجل أنهم يعني بعض الناس ألحدوا بسبب كلام النصارى في عيسى، عليه الصلاة والسلام. وكلام النصارى في عيسى هو إلحاد في أسماء الله وصفاته التي جعلت لعيسى عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس ألحد لقولهم، وبعض الناس ألحد لبعض أقوال الجهمية ونحوهم، وبعض الناس ألحد لبعض أقوال الأشاعر. فالمقصود من هذا، المقصود من هذا أن هذا يعتبر كذلك من أنواع الإلحاد، وإن كان يقال أنه بحسبه. والشاهد أن بعض الفرق الباطنية ربما تتدثر بدثار الإسلام ويدعون أنهم مسلمون ويدخلون ويشوهون الدين، فالجهمية أصولهم ليست على الإسلام، لكن أثروا في بعض الفرق التي ضلت وهي منتسبة إلى الإسلام، ضلت في باب الأسماء والصفات. فالأشاعرة تأثروا بالجهمية، وكذلك بعض الفرق تأثرت بالجهمية تأثرا عظيما، مع أنهم في أصلهم هم باطنيون، لا يأخذون من الكتاب ولا من السنة ولا من الأنبياء، لدرجة أن بعض أئمتهم كما ذكرنا يستدرك على القرآن ويستدرك على بعض الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد الملاحدة الباطنيين، وهذا لا يوفي حقهم وإنما إلمح لشيء من ذلك. لعل موضوع القدرية لأجل تشعبه يمكن أن يكون في درس آخر. نسأل الله عز وجل أن يعين وأن يوفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.